قال: ما نصيحتكم لمن شغل الواتس عن طلب العلم الشرعي وضيع أوقاته؟ نصيحتي أولا، وهذا قد تكلمت به من قبل، لكن أذكر لك شيئا مهما فيما يتعلق بهذا. نصيحتي لمن يستعمل الواتس، وأنا منهم ممن أفيد الناس من ناحية الإجابة على الأسئلة أو تواصل مع من أريد أن أتواصل معه، لكن نصيحتي للشباب أولا ألا يقحموا أنفسهم في الدعوة وهم ليسوا أهلا لذلك. فيأتي لك ولد صغير أو ولد مبتدئ أو ولد ما يحسن الكلام ولا يحسن القول، فيتكلم ويقعد ويعمل وبعد ذلك ما ندري إلا هو طفل صغير أو أخ مبتدئ ما يحسن الكلام ولا يحسن العبارة. نصيحتي للإخوة الذين أيضا يتعاملون بهذا الموقع أو بهذا التواصل أنهم لا يشغلوا أوقاتهم، لا يشغلوا أوقاتهم، فبعضهم وقته بالليل والنهار، بل بعضهم والله دائما ترى متصلا يا أخي، وما أرسلت له حرفا إلا ورد لك بعشرين حرف. يا أخواني هذا مضر بالصحة، مضر بالعين. والله بعض الأحيان يرسلوا لي رسالة طويلة، هل صحت أم لا؟ أقول له اتصل، غير معقول أن أقرأ الرسالة دي كلها، لأنه نسخ ونسخ نسخ ونسخ. ونصيحتي أيضا للذين يتواصلون بهذه الطريقة أنهم يقرؤون الرسالة قبل أن ينسخوا ويلزوا، فبعض الأحيان تكون الرسالة موجهة لنساء، ولك أنت أختي، نسخ ولصق وجهها لأبو عمار، فما يصلح هذا الكلام. أيضا نصيحتي لمن يتعامل بهذه الطريقة من التواصل أن يراعي شعور الآخرين. في بعض الأحيان في وليمة، في جلسة، طول الوقت هو يقلب، يا أخي راعي شعور أصحابك. حتى الآن في أرض الحرمين في السعودية يقول لي أخ من الأخوة، قال كنا من قبل لما نأتي إلى وليمة عرس، هذا يتكلم مع هذا، هذا يتكلم مع الجار. الآن قال أول ما يدخلوا ينتظرون الرز واللحم، قال كل واحد يقلب. هذا يذكرنا أو يذكرني بثعلب. ثعلب هذا عالم من علماء النحو، كان حريصا على وقته، وكان إذا دعاه أحد الناس إلى وليمة يشترط عليه أن يجعل له مكانا يقرأ فيه ريثما يهيئون الطعام. سبحان الله، فين ثعلب الآن؟ لو جاء هنا، والله دخل أخ من الإخوة، هو أخبرني بنفسه، قال دخلت على أختي وأختي متزوجة ومع أبناء، جلست معهم نصف ساعة وكلهم كل واحد يكتب، لا أختي عبرتنا ولا صهري ولا أولاد أخت ولا شيء، كل واحد الله السلامة ما لك يجلس، أجلس ما بقي إلا خرج جوالي ومعهم. فالله الله في إخواني، أنا أهم شيء عندي أنك لا تقحم نفسك في الدعوة. أرى بعض إخواني في مواقع وتدخل صوتيات وأشياء وإلى غير ذلك، وبعد ذلك ما يعرف ولا يستطيع أن يفند ما هو الصواب وما هو الخطأ.